باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط العلامة على الشيء، فقد جاء إشراطها أي علاماتها، علامات أمراتها أو علاماتها، ويراد بذلك ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا لعدم وجودا ولا عدم لذاته. معنى ذلك ما يلزم من عدم العدم، يعني إذا لم يتوفر الشرط لم يصح المشروط، ولا يلزم من وجوده وجودا وعدما لذاته. قد يوجد الشرط ولكن لا يطلب القيام بالمشروط، وعلى سبيل المثال قد يتطهر الإنسان ولا يلزم أن يصلي لأنه ليس وقت صلاة فريضة، لكن لا تصح الصلاة بدون الطهارة. وكذلك أن ما يتعلق في النصاب أو الحول، وكذلك الإحصان بالنسبة للرجم. نعم. منها الطهارة وتقدمت، ومنها الوقت. لماذا قال منها الطهارة؟ عبد الوهاب قال ها؟ سنت قال منها الطهارة لأن لم يذكر كل الشروط، ترك النية، ترك التمييز والعقل والإسلام، عفوا ترك الإسلام، النية ذاك سيأتي، ترك الإسلام ما ذكره وهو شرط من شروط كل عبادة، والعقل والتمييز. فلهذا قال منها، أي من الشروط دخل بالطهارة، ترك الأولى. تلك الشروط الأولى في كل عبادة من العباد لابد أن توفر فيها. نعم. ومنها الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى مساء. الوقت هو السبب الموجب للصلاة، لهذا الوقت يعتبرون أهل الأصول هو من أحكام الوضعية وليس من أحكام التكليفية العملية، لأنها ليس بساعة العبد يقوم بوضع الوقت، وإنما هي من الله تبارك وتعالى وضع تلك الأوقات علامات للقيام بالعبادة. نعم. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال، وتأجيلها أفضل إلا في شدة حر حتى ينكسر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. نعم. هل هو طبعا هذا أحد الوجهين في المذهب، ولو صلى وحده يقول إنه يصلي حتى تنكسر الحرارة، هذا أحد الوجهين وهو المذهب، والثاني لا، إلا لمن يصلي في جماعة. وهنا لا بد للطالب الفقه مذهبي مذهب إمام أحمد أن يتأمل تلك الروايتين. ليش؟ إذا نظرنا إلى قضية الخشوع والخضوع فإنها تشمل المنفرد والجماعة، فيصح الإنسان المنفرد يؤخر صلاة الظهر في وقت شدة الحر لأجل أن يخشع في صلاته. هذا هو التعليل الأول. التعليل الثاني، إذا نظرنا لسبب المشقة لحضور صلاة الجماعة في المسجد، فيكون حينئذ كما في الرواية الثانية فقط لمن يحضر المسجد هو الذي يؤخر صلاة الظهر يسن له لأجل الإبراد، وأما من يصلي وحده فإنه لا يؤخر. وإليه وقت العصر إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال، ووقت الضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها مطلقا. يعني من خروج وقت الظهر يدخل العصر على طول، ما في بينهم فرق، خروج هذا ودخول هذا، هذا هو المثل. نعم. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تأجيلها إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. ويليه وقت العشاء إلى ثلث الليل، وتأخيرها أفضل إن سهل، ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتأجيلها أفضل، ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها. نعم. بما يدرك الوقت، المذهب في تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات، يعني إدراك الوقت يعني صارت الصلاة أداء وليس قضاء، لأنه إذا خرج الوقت صارت الصلاة قضاء وليس بأداء. ووقوعها يعني وقوعها موقع الصحة والإجزاء بتكبيرة الإحرام، يعني مجرد قبل أن يخرج الوقت في دقيقة وتقول الله أكبر تكبر لصلاة مثلا الفجر قبل طلوع الشمس بدقيقة، خلاص أدركت الصلاة وصلاتك أداء وليس بقضاء. وعنه الإمام أحمد لا تدرك إلا بالركعة. ويستثنى من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيه مسألة، قال ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها، هذا في الوقت، حتى يوم الجمعة تدرك، يعني لو كبر ثم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر يصلي جمعة، إلا أن في مسألة أخرى مشابهة لذلك وهو إدراك الجمعة. الجمعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، فهي يضم إليها ركعة أخرى، أما إذا فاته ولم يدرك ركعة فيصليها ظهرا. نعم أنت جئت وترى احنا تكلمنا في المسألة، قلنا الجمعة تدرك كصلاة جمعة تدرك بتكبيرات الإحرام قبل خروج وقت الظهر، دخول العصر تدرك الجمعة كاملة. وأما في باب آخر أنه إذا صلى ركعة واحدة وأدرك ركعة واحدة من الجمعة فإنها يضم إليها أخرى، هذا مستثنى من الحكم، ما يصلي ظهرا. نعم. ومن شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله باجتهاد أو إخبار عارف، وإن تبين أنه قبله أعاد، يعني إذا تبين له صلى قبل دخول الوقت لم يجزئ صلاته وعليه إعادة. نعم. ومن صار أهلا قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع، يعني صار أهلا مكلفا، كان يكون أسلم بلغ الصبي، والأحكام مترتبة كلها بإدراك تكبيرة الإحرام، وعلى ذلك ما يتعلق كذلك في المرأة لو طهرت. نعم. وما يجمع إليها قبلها. ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا مرتبا إلا إذا نسيه أو خشي خروج وقت اختيار. فورا طبعا هنا، ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا، طبعا هذه ما لم يتضرر في معيشته، ما لم يكن عليه أذى في بدنه، نعم يقدر. ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف البشرة، بشرة مثل أن يكون خفيف فيبين تحت حمرة الجسد، إذا يبين تحت اللباس حمرة الجسد فإن هذا معناته خفيف، أما إذا كان يستر اللون ويجسم ويوصف الخلق الجسد من تحته لم يضر حينئذ. وعورة رجل وأمة ما بين سرة وركبة، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة الوجه، وأما خارج الصلاة فعن شيخ سام تمية فهو عورة نظر سمى. وسن صلاة رجل في ثوبين، ويجزئه في نفل ستر عورته، وفي فرض سترها ما أحد عاتقين، وهذا مفردات المذهب. نعم. وصلاتها في قميص وخمار وملحفة ويجزي ستر عورتها. نعم. وإن انكشف بعض عورة وفحش وطال أو وإن انكشف بعض عورة، كيف يعني تكون يسير لا يفحش، الذي ظهر منه ليس بفاحش، يعني ما يكون السوءتين يعني ذكر فرج، لا لم تبطل هذا. وإن كشف بعض عورة وفحش وطال أو صلى في ثوب محرم عليه، ما إذا فحش أو طال الذي وإن لم يكن من النوع فحش، فإنه إذا طال مثل فخذة خلى فترة طويلة طال وهو يصلي. الآن للأسف الشديد اللي يلبسون بعض البنطلون يركع ويسجد للأسف. للأسف الشديد الشباب الآن لا يهتم، مرات قد يكون ظهرة مو ظهرة حتى يعني عورته تبين، هذا داخل في الموضوع. أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. نعم. ويصلي في حرير لعدم، ومن حبس عدم ما عنده ثوب صلى بحرير ما في إشكال. ومن حبس بنجس ولا يعيد، ما حبس في مكان فيه نجاسة يصلي ولا عليه شيء أخرج. ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين، يعني بحسب ما يوجد، لو وجد شيء يكفي كل عورته يستر كل عورته، وجد خلقة صغيرة بس للفرجين وضعها على الفرجين. فإن كفى أحدهما فالدبر أولى، ويصلي جالسا ندبا يومئ، ومن أعير سترة قبلها. نعم، إذا أعطوه سترة يستر فيها حق صلاته يقبل السترة، ليش ما يقبلها؟ وتصلي العراة جماعة وإمامهم وسطا وجوبا، وكل نوع وحده. نعم. ويصلي عال قاعدا بالإيماء ندبا، وإن وجد سترة قريبة في الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدى. نعم، هذا إن وجد سترة قريبة عرفا يعني يستطيع أن يلبسها ويقطي عورته ويصلي. نعم، وإن كانت بعيدا عرفا قد يحتاج أحيانا المشي وكذا لا يقطع صلاته. ويكره في صلاة سدل واشتمال، يكره في صلاة سدل سدل في أحد الطبعات بعض الطبعات وكره، هكذا جاءت في منتهى وهداية الراغب، ولكن هنا وعند الموفق في المقنع والإقناع لا، ويكره. نعم، ويكره في صلاة سدل واشتمال الصماء وتغطية وجه وتلثم على فم وأنف ولف كم وشد وسط كزنار، وتحرم خيلاء في ثوب وغيره، وتصوير واستعماله في تصوير مقصود به ذات أرواح من إنسان وحيوان ونحو ذلك، هذا كذا يقصد المثل. وتصوير واستعماله في غير فرش وتوسد، وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهور، واستعماله يعني هنا يشير في غير فرش وتوسد يعني جائز عندهم في المذهب. وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهورا، ومنسوج بذهب أو فضة قبل استحالة، ويباح ما سدي ببريسم وألحم بغيره، وخالص لحكة وحرب وقمل ومرض، هذه حرب طبعا في بعض النسخ جرب، وحشو وعلم ثوب ورقاع وسجف لا فوق أربع أصابع مضمومة، ما في إشكال أربع أصابع من فوق الحرير ما يأثر، جائز لأنه جاء في سنة أبي داود حديث. وكره لرجل معصفر في غير إحرام ومزعفر، ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها، فمن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقا طاهرا صحت وكره. نعم، فوق النجس تحت وفوقها حط شيء طاهر يجوز بس مكروه هذا. وتصح على طاهر بطرفه نجاسة لا إن تعلق به نجس ينجر بمشيه، يعني إذا كانت السجادة في طرفها نجاسة لكن مكان ما قاعد يصلي ليس في نجاسة، النجاسة بس بطرف السجادة اللي هو قاعد عليها يصلي عليها، لكن هو قاعد يسجد ويصلي في مكان طاهر، يقولون النجاسة إذا كانت تنجر معاه يعني تمشي وتروح معاه هذا معناته متعلقة فيه، لا حكم كأنه قد أصابته. لا بس مو متعلقة فيه زي فيه. ممكن يوخر عنها توخر توقف، لكن يقول لا المتعلقة يمشي معاه. ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسي ونحوه أعاد وإلا فلا. نعم، هذا المذهب قال هنا هذا المذهب على رواته لا تصح، والثانية تصح وهي صحيحة عند أكثر المتأخرين من الأصحاب منهم ابن قدام والمجد بن تيمية وشيخ الإسلام، يرون أن بعد الصلاة لو علم في نجاسة ما عليه شيء، أشياء أخرى تشبه النسيان. ومن جبر عظمه أو خيط جرحه بنجس لم يجب إزالته مع ضرر. يعني إذا ما في ضرر إزيله لازم. وما سقط منه من عضو أو سن طاهر. الأصل ذلك أن حكم أبعاض الآدمي حكم جملته. المؤمن لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بعض أعضاء التي تنفصل عنهم كذلك لا تنجس. ليس من يجسه. نعم. ولا تصح صلاة في مقبرة وحمام وعظم إبل وحش ومجزرة ومزبلة. مجزرة مكان الذبح للإبل والغنم، والمزبلة مكان رمي النجاسات. عد لمكان النجاسات. نعم. وقارعة طريق وأسطحتها ومقصوب وتكره إليها. لا تصح على أسطحة هذه الأشياء اللي هو الحمام ومكان نجس ونحو ذلك. هذا المذهب يرون أن ما تصح على الأسطحة. والصحيح هنا لازم قص النهي، النهي على المكان، قص النهي نهي على المكان فقط ولا يتعدى إلى غيره. هكذا النص، لأن أمر تعبدي، وإن كان فيه إن قلنا تعبدي فإنه يقصر على مكان، وإن كنا يقاس قياسي تعليلي. يعني قلنا أمر تعبدي لا نصلي في هذه الأمور، لا نعرف ما العلة، أو نقول نعرف العلة. إذا كنا نعرف العلة وهو النجاسة، إذن فوق أسطحتها ما في نجاسة، فيقصر الحكم فقط على داخلها. نعم صح. نظر التعليلية للحكم. ولا تصح، لكن نذهب على إيش بنوه. نعم قاعدة. أي نعم، من ملك أرضا ملك سماها. قرار تابع لل ها. نعم أي هذا عندهم في المذهب لهذا، ملك قرار تابع الهواء تابع للقرار. ولا تصح، لكن لابد من النظرة التعليلية ذكرت لكم قبل قليل. كان أمر تعبدي نعم، يعني ما أعرف علة، لكن هنا في علة معروفة وهو نجاسة، فهل فوق السطوح نجاسة؟ نقول لا، إذن تصح. ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها، والحجر منها، وتسن النافلة فيهما. ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومسافر متنفل. ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشق، ويركع ويسجد أيضا إليها ماشي. يعني هذا الصلاة لم يشق عليه يلزمه بذلك في المذهب. نعم. ومن ما يشق عليه يستقبلها. ومن قرب من الكعبة ففرضه إصابة عينها، ومن بعد جهتها. ويعمل بخبر عن يقين ومحراب إسلامي، ويستدل عليها في السفر بالقطب وغيره. القطب هو النجم الخفي الشمالي، مجموعة نجوم دائرة القطب الشمالي. ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه، ولا كل واحد مجتهد في جهة القبلة، ما لا يتبع هذا كل واحد بحاله. ولا يقتدي به. إذا أنا قبلتي أراها هنا وأنت تراها هنا، خلاص كل واحد صلي بروحه، ما قاعد تبعك، لأني أنا رب أنت مخطئ، قلبتك مو صحيحة، ما أقتدي فيك ولا تقتدي فيني. ويتبع مقلد الأوثق عنده. يعني إذا كان الإنسان ليس هو مجتهد مقلد، من هو في هؤلاء أوثق؟ وهذا نفس الفتوى، في باب الفتوى أنك تتبع من هو أوثق في دينه فتأخذ فتوته. نعم. ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرة أعاد، وإلا تحرى وصلى. نعم. ويجتهد عارف، يعني إذا صلى بلا اجتهاد ولا تقليد لأحد أعاد، وإلا تحرى وصلى، يعني يجتهد ويصلي بعد ذلك. لابد تحري، لو تحرى مجتهد مقلد فليظهر ما يظهر له من أمور يفعلها. ويجتهد عارف لكل صلاة، يعني شوف أمارات، أحيانا يعرف أمارات عن طريق الشمس، عن طريق هواء، عن طريق الريح، عن طريق الجهة. نعم. ويجتهد عارف لكل صلاة ويعمل بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يعني الذي لا يعرف جهة القبلة في كل فرض يدخل عليه صلاة لابد يجتهد مرة ثانية، لأنه ممكن يغير اجتهاده ولا يعيد الصلاة الأولى إذا غير اجتهاده، يبقى على الصلاة الأولى صحيحة. ومنها النية فيعتبر أن يعني شروط الصلاة النية. نعم. فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر أو راتبة، ولا يشترط نية فرض ولا أداء ولا ضدهما في ذلك. يكفي نوى عشرة خلاص ما تكون فرض. وينوي مع التحريمة أو قبلها بيسير في الوقت، وإن قطعها أو تردد فيه بطلت. النية لازم يكون فيها من عزم وجزم، ولا يحصل تحصل بالتردد أبدا، لابد يكون جازم بها. نعم. ويجوز قلب فرضه نفلا إن اتسع وقته وكره بلا غرض. نعم، إذا كان ما يكون هناك غرض شرعي صحيح فلا يقلب النية، لابد أن يستمر بها. نعم. وينوي إمام ومأموم حالهما، فإن نوى منفرد الإمامة والإتمام لم يصح. يعني كل منهما ينوي عمله، فلو نوى المأموم أنه يصير إمام داخل الصلاة ما تصير صلاة، هذه بطلت. وتبطل إن انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة وصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. هذه قاعدة، ويبطل إن انفرد بلا عذر. هنا يعني تعليل بطلان صلاته ليش؟ إنه ما عنده عذر وراد ينفرد عن الإمامة، ومع الإمام دخل صلى ثم أراد ينفرد عن الإمام، ليش ينفرد؟ لازم يكون في علة. اللي انفرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل صلى، رجل كان عنده علة إنه طول، أما مجرد ما له خلق يكمل الصلاة ينفرد لا، لأنه الأصل إنما جعل الإمام يهتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن ترك متابعة الإمام وانتقال من أعلى إلى الأدنى بغير عذر أشبه من لو نقلها إلى نافلة، لأنه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فلهذا هنا قال تبطل إذا ما كان في عذر. إن فرد بلا عذر يبيح تلك تلك. نعم. بص ها؟ كل إمام سريع ركوع سجودا ما يملك تسوي شيء إذا صلاته صحيحة. بس خلاص إذا صليت خلف واحد في عذر ترك جماعة معاه تفعل، لكن إذا ما كان في عذر لا تفعل. هذا هو. ولإمام أن يستخلف لمرض وحصر أنواع. وتبطل إذا بطل صلاة إمامك، وهذا هو القاعدة الصحيحة في المذهب، ودائما نقول هذا الكلام أنه إذا بطلت صلاة الإمام بلغ وضوء تنفطر صلاة من وراء ما يستخلف، لأن صلاته بطلت كيف يستخلف؟ وهنا بينها لكم الآن متى يستخلف. ذكر المسألتين، إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم، لكن في ذكر هنا الحين حالة جديدة، والإمام يستخلف في مرض ما بطل صلاتي، مثل ما حصل مع يعني جمع بين عمر بن الخطاب لما قد عبد الرحمن العوف هو لحد الآن في وعيه قدم غيره فما بطل صلاة أصلا. هذا الفرق، ولهذا هذا هو المذهب وهذا هو الفقه. الأصل أن الإنسان إذا بطل صلاته ما يقدر يعمل شيء، خلاص انتهى صلاتك، كيف أنا أنتقل صلاتي أقدم واحد أجره؟ ما من حقي أصلا، خلاص انتهت الأمور. فهذه قاعدة صحيحة في المذهب. والأمر الثاني، إذا أنا تعبت بالصلاة خشيت أني أسقط وقدمت واحد جائز، لأني أنا أصلا لحين في عقلي يعني مع معي، لكنه أغمي علي هل يتقدم واحد يصلي؟ لا خلاص بطل صلاتي أنا. نعم. ما يبطل الدم بالصلاة على المذهب كثرة الدم، لكن هذه ضرورة، ضرورة تبيح المحظورات. في داخل الصلاة؟ أي نعم جميع. هو راح يسلم خلاص، يقول لهم صلاتي بطلت، ما يجوز يكمل، حرام يكمل ترى، بل بعضهم عد هذا من أمور كبيرة ترى. بعض الفقهاء احنا تكلم في القضية هذه، قال إذا هو عمدا يصلي وهو على غير طهارة متعمد، قالوا هذه استهزاء في الدين. ما هي من مسألة أسبوع المكان؟ ها؟ خلصنا انتهينا. ولإمام أن يستخلف لمرض واحد. عبد الله ترى قاعد بخوف فيها. أنا حاول همدور من الصبح. نعم. ولإمام أن يستخلف لمرض وحصر عن واجب ويبني الخليفة على صلاة إمامه. نعم. وإن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. يعني حصر عن القراءة الواجب وما يستطيع القراءة، ما قدر يقرأ الفاتحة، ما قدر يقرأها، تعب، وصيب الإنسان مرات أمراض وما استعان. قال رحم الله: باب صفة الصلاة. يسن قيام إمام فمأموم رآه عند قول قد قامت الصلاة وتسوية صف وقرب به من إمام. هذا المذهب عند قول قام الصلاة. نعم. ويقول الله أكبر قائما رافعا يديه إلى حد، ولا يجزئ غيره في المذهب. انتبهوا، لا تقول الله أكبر، مذهب ما يصح الله أكبر، الله أكبر. قائما رافعا يديه إلى حد من كبيه مضمومة الأصابع ممدودة، ويسمعه إمام من خلفه كتسميع وتسليمة أولى وقراءة في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، ثم يبلغ كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. يعني عندنا في التسليمة الأولى يعني الجهر بها للسلم، أما الثانية عندهم حتى لو ما جار فيه خلاص ويقدرها المأموم وراه تقديرا. نعم نعم. تسليمة الأولى، قال تسليمة الأولى من السنن الجهر بها. نعم. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة مرتلة متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروع وطال، أو ترك منها تجديدة أو تجديدات. كم تجديدة؟ 11 تجديدة. الحمد لله لله الأولى، هذه رب العالمين الثانية، الرحمن الرحمن الرحيم، الدين مالك يوم الدين، إياك إياك مرتين، الذين الضالين، الضالين في اثنين، في الضال في علام. إحدى عشرة تشديدة عندنا في المذهب وهو مفردات المذهب، أن كل تشديدة عن حرفين، لا ما يصح إياك نعبد إياك إياك إياك. أو ترك منها تشديدة أو حرفا أعادها غير مأموم، ثم يقول آمين جهرا في جهرية، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويجعلهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ورأسه بحياله ويقول: سبحان ربي العظيم وأدنى الكمال ثلاث، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، وإذا قام: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا، يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابع رجليه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه، ويفرق ركبتيه، ويكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى بلا عذر، ويقول: سبحان ربي الأعلى وأدنى كماله ما سبق. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول: رب اغفر لي ثلاثة، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، فيصلي الثانية كذلك. لم يكن مشقة يعني إن سهل، لم يشقن، فإذا فيه مشقة فيعتمد بإيده على الأرض، فيصلي الثانية كذلك غير التحريمة والاستفتاح والتعوذ إن تعوذ في الأولى. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه قابضا خنصر يمناه وبنصرها محلقا إبهامها مع الوسطى قابضا يعني هكذا المذهب مشيرا بسباحتها عند ذكر الله ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو التشهد الأول وعندنا في المذهب لا يزيد عليه هو الصحيح في المذهب ثم إن كانت الصلاة الثنائية قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا هو الصلاة الصحيحة في المذهب هي أفضل صفة عندنا هذه أفضل صفة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وإن كان في ثلاثية أو رباعية قام مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالفاتحة فقط ثم يجلس متوركا للتشهد الأخير وكذا المرأة ولكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها فصل كره في صلاة الالتفات ورفع بصر إلى السماء الالتفات ما هو وصفته مقيد ما لم يكن لحاجة طبعا والالتفات هنا خاصة في وقت شدة الحرب ونحو ذلك ما في إشكال المقصود يلف وجهه صدره مخه يعني هذا الالتفات أما إذا استدار حرك رجله هذا يسمى استدارة وفرق بينها نعم ورفع بصر إلى السماء وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وتروح وفرقعة روح استخدام روحة في الصلاة طبعا هذا يصح عندما يكون الإنسان في غم وحر لا بأس عندنا ما ثم يكون حاجة إذا في حاجة ما في إشكال لا يكره وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه أو بحضرته طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرض كنف وسن له رد مار بين يديه وصلاته إلى سترة مرتفعة قريب ذراع فإن لم يجد خط كالهلال وله عد الآي بأصابعه والفتح إذا قرأ إذا كانت قراءة طويلة وكثيرة يعد آياته والفتح على إمامه ولبس ثوب وعمامة وقتل حية وعقرب ونحوه ما لم يطل يعني إذا طال يرجع في القول والفعل والقصر في ذلك العرف لأنه الشارع ما حدده والعرف معمول به إذا ورد وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل بمرور كلب أسود بهيم بين يديه فصل أركانها القيام في فرض لغير معذور والتحريمة والفاتحة والركوع هو يعني المقصود به هنا الجانب القوي باللغة وفي الاصطلاح ما يعني ما لا وجود له ما يكون وجوده في الشيء في ماهيته وإنه إذا اختل هذا الركن يختل الحكم فيه هذا مقصود الركن خلاف الواجب نعم سيأتي تعريف الواجب بوقته نعم القيام في فرض لغير معذور والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل وحد الطمأنينة السكون وإن قل في المذهب والتشهد الأخير وجلوس له وللسلام والترتيب والتسليم هذه أركان الصلاة يجب كل مسلم تعلمها ما يحق الإنسان يجهلها لأنها صح أو ما تصح بها وواجباتها تكبير وهو ما ذمه الشارع ذما فاعله وما أمر به أمرا جازما بالفعل فمطلقا الشرع ما ذمه مطلقا فإنه هذا هو الواجب نعم تكبير الانتقال والتسميع والتحميد، ومرة أولى في تسبيح ركوع وسجود ورب اغفر لي بين السجدتين، وتشهد أول وجلسته، وما سوى ذلك مما تقدم سنن لا يشرع لتركه سجود، وإن سجد فلا بأس، وإن ترك واجبا عمدا بطلت. نعم، ترك واجبا عمدا بطلت، لكن في حالة يترك الواجب ولا تبطل صلاته. متى؟ متى يقوم مع إمامه؟ يقوم مع إمامه إذا قام. يقوم مع إمامه إذا قام التشهد الأول. لا، هو فعله هو هذا. نعم، إذا دخل والإمام راكع شو الحكم؟ شو يسوي؟ قال الله أكبر وركع. إذن التكبير له ثلاث أحكام شرعية، يكون ركن، يكون واجب، يكون مستحب. ركن تكبير الإحرام، باقي التكبيرات كلها واجبة. تكبيرة المسبوق عند دخوله مع الإمام في حالة الركوع سنة، تكبيرة الانتقال تكون سنة، تكون ركن وتكون واجب وتكون سنة، سنة في هذا الوضع. ويستثنى من ذلك تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكع. يعني تكبيرة الأحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع. إذن إذا سئلت متى تكون سنة تكبيرة الانتقال في هذا الموضع، إذا دخلت الإمام راكع. نعم، مثل لأن المأمور راح يقول ربنا لك الحمد. اي هذا المذهب. لا، هني ما في تحمل. اي ما في تحمل هني، لأن المأموم له حكم آخر، ربنا لك الحمد يقول. وإن ترك واجبا عمدا بطلت، وسهوا سجد له. باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا عمدا. إذا هنا ترك واجبا عمدا بطلت في استثناء. ها، باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا عمدا في فرض ونفل، فمن زاد فعلا من جنسها قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا سجد له. وإن زاد ركعة فأكثر سهوا سجد، ومتى ذكر رجع وتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. طبعا وإن زاد ركعة فأكثر سهوا سجد، هذا إذا وإن زاد ركعة فأكثر سهوا سجدا. ومتى ذكر رجع؟ إيه نعم، إذا زاد بالخامسة بالظهر فإنه يجب أن يرجع إذا كان هو ذاكر. ثم قال إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. نعم، التشهد يكون جلوس سلام قبل السلام، قبل السجود قبل السلام. نعم، وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن. يعني قلبنا جانب، متى ما سبح به اثنان يثق بقوله ما لازم، يعني يثق أن هذيلا ناس يعرف عنهم، يعني قولهم ثقة في التنبيه هذا، فإنه حينئذ يرجع إلى قوله. أما إذا ما يثق بقولهم ما يلزمه، ويثق بصواب نفسه ما يثق فيهم، فحينئذ لا يلزم الرجوع. بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه كم إذا ذكرها، إذا يتيقن صواب نفسه فإنه لا يرجع. كمتبعه عالما دون من فارقه أو تبعه ناسيا. ولا يعتد بها مسبوق، يعني زايدة ركعة الخامسة ما يعتد بها، وإن كان صلاته صحيحة، يعني تكبيرة الإحرام دخل فيها صحيحة، لكن زيادة غير، لأن ركعة باطلة بحق الإمام والمأموم، ما يصح الصلاة أكثر من 4 في الظهر، لهذا ما اعتد بها مع إمامة. لو أن إمامة زاد ركعة كاملة ما اعتد المأموم، لأنها أصلها باطلة. وعمل مستكثر عرفا متوال من غير جنس الصلاة، يعني عمل كالعمل الذي يكون فيه حك أو يتحرك، نعم، متواليا مستمرا كأنك تراه ما يصلي شكله، يبطلها عمده وسهوه. نعم. ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب ولو عمده. لا تبطل بيسير أكل وشرب سهو، سهو محفو عنه، لكن إذا عمدا تبطل الصلاة فيه إلا في شرب في نافلة. نعم. وإن أتى بقول يعني ثلاث أمور، في ثلاث أمور ذكرها. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه وتشهد في قيام لم تبطل بعمده وندب السجود لسهوه. نعم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا وذكر قريبا أتمها وسجد. وإن تكلم هنا أو في صلبها أو قهقها أو نفخ أو تنحنح بلا حاجة ونحوه فبان حرفان بطلت. نعم، عندنا حرفين أف تبطل الصلاة.